بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والتجارة الرابحة. هذا هو الدرس السادس والأخير من دروس التعليقات على كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. حسن الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كشف الشبهات: ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك. فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب؟ باب حكم المرتد، وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه. ثم ذكروا أنواعا كثيرة، كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله، حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب. حسن. لا يزال الجواب على الشبهة التي أشرنا إليها في آخر الدرس الماضي، وهي شبهة أولئك الذين يقولون إن الفرق بينهم وبين المشركين في الجاهلية أن المشركين في الجاهلية لا يقول لا إله إلا الله، ولا يشهدون أن محمد رسول الله، ولا يؤمنون بالبعث، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونؤمن بالبعث، فبذلك فارقنا المشركين. وما يتبع هذه الشبهة أجاب عنها الشيخ رحمه الله تعالى بذكر عدة أمثلة، وذكر مثلا أولئك الذين يشهدون أن لا إله إلا الله لكن يقولون مسيلمة رسول، لم تنفعهم لا إله إلا الله. ثم ذكر أيضا بنو عبيد دولة الباطنية الذين كانوا يتظاهرون بالإسلام ومع ذلك لم ينفعهم ذلك، وإنما العلماء في زمانهم رأوا مذهبهم مذهب كفر وألفت في ذلك كتب. الباقلان له كتاب في تكفيرهم، والغزالي أيضا له كتاب مطبوع في تكفيرهم سماه فضائح الباطنية، وبينوا أوجها من كفرهم مع تظاهرهم بالإسلام ولم ينفعهم ذلك. ثم أيضا ذكر من ضمن المسائل أن الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا في باب حكم المرتد مسائل، وهذه المسائل إنما هي للمرتد، ومعناها أنه ذلك الذي دخل في الإسلام أو هو مسلم ثم بعد ذلك ارتد بارتكاب ناقض من هذه النواقض. فإذا كان هؤلاء يقولون أنه لا يكفر إلا الذي يكفر بالله ويعبد الأصنام وينكر البعث، وأننا نحن لسنا كذلك مع شركنا بالقبور ودعائنا واستغاثتنا بها، إذا كانوا يقولون مثل هذا الكلام فما معنى ما هو موجود في كتبكم؟ وأغلب الذين يرد عليهم الشيخ رحمه الله تعالى كلهم ينتسبون إلى المذاهب الأئمة الأربعة، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وكل مذهب من هذه المذاهب في كافة كتبه الفقهية التي لم تقتصر على العبادات، لأن بعض متون الفقه اقتصر على العبادات، يعني الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج، لكن الكتب التي تكلمت وذكرت في أحكامها الفقهية المسائل المتعلقة بالمعاملات فإنهم يذكرون بابا اسمه باب حكم المرتد، وهذا الباب يذكرون فيه مسائل. ما معنى هذا الباب؟ هكذا يقول الشيخ، ما معنى؟ خاصة وأنهم يذكرون مسائل من ارتكب واحدا منها فقد كفر وحكم عليه بالردة، ثم بعد ذلك ترتب عليها المسائل هل يستتاب أو لا يستتاب خلاف. بل إن هؤلاء الأئمة في كتبهم الفقهية ذكروا مسائل يسيرة. في بعض كتب الأحناف مثلا إذا صغر المسجد كفر، من قال عن المسجد مسيجد فهذا احتقار وتصغير وهو كفر، فهي أشياء يسيرة، ومع ذلك جعلوا من قال بها أو فعل مثل ذلك الفعل أو نحو ذلك جعلوه كافرا مرتدا، مع أنه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويؤدي ويقوم بأركان الإيمان وأركان الإسلام، لكنه ارتكب في ما ارتكب ناقضا من هذه النواقض فكفر. فالشيخ ينقض هذه الشبهة ويقول لهم ها هي كتبكم الفقهية بوّبوا لها هذا الباب وذكروا فيها مسائل متنوعة ومتعددة، منها ما يتعلق بالأفعال والأقوال ونحو ذلك، ومنها أيضا أمور ربما فيها شيء من يدعي أصحابها المزاح أو اللعب أو نحو ذلك، ومع ذلك حكموا بكفر صاحبها وردته. فكيف تأتون وتقولون عباد القبور والمتعلقون بهم الذين يستغيثون بهم ويطلبون منهم الحاجات لا يكفرون ولا نكفر إذا فعلنا ذلك؟ لماذا؟ لأننا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. باب حكم المرتد هو كله في من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا جواب واضح جدا لهذه المسألة. نعم يا شيخ. قال ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون، وكذلك قال ولكذلك الذين قال الله فيهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فهؤلاء الذين صرح الله أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح، فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم تكفرون من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. نعم، هذا آخر الأمثلة في الجواب على هذه المسألة، لماذا تكفرون أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويصومون. وآخر الدرس الماضي مع ما ذكرناه في المسألة السابقة وهذه المسألة التي معنا يقول عنها الشيخ رحمه الله تعالى إنها من أنفع الأوراق، لأن تبين خطورة هذه المسائل، أي مسائل الوقوع في الشرك الأكبر والكفر المخرج من الملة، وأنه أمر عظيم جدا وقد يقول به الإنسان وهو يمزح، كما في المثال الأخير قال الله تبارك وتعالى عن بعض المنافقين يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، فهذا نوع من المنافقين، ونوع آخر من المنافقين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وهؤلاء هم الذين أيضا نزلت فيهم الآية الأخرى، وقد تكون الآيتان مدلولهما واحد أو أن هذه قصة وهذه قصة، لكن المشتهر في دلالته وبيانه من السنة هو الآية الأخرى وهي قوله تعالى عنهم: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهؤلاء أناس جاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم في الجيش كان منافقون، لكن هذه الفئة بين لكن لم تكن قبل وقوعها في هذا الأمر من المنافقين. والدليل على ذلك نص قول الله تبارك وتعالى في سياق هذه الآيات: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وفي هذا جواب لمن زعم أن هؤلاء من المنافقين، وأن هؤلاء الذين نزلت فيهم هذه الآية وأبالله وكذا وكذا، هؤلاء أصلا من المنافقين، والنفاق في أصله كفر أكبر مخرج من الملة. فيقال: إذا ما فائدة هذه الآية وما فائدة تعليق الحكم عليها؟ لو كان هؤلاء منافقون انتهى الأمر، لكن ما معنى أن يعلق الحكم بمقالة هؤلاء: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، إن لم يكن هؤلاء وقعوا في الكفر، خاصة مع الدلالة الصريحة في قوله تبارك وتعالى: قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذا نص صريح بأن هؤلاء كانوا في السابق على الإيمان، قد يكون إيمان ضعيف، قد يكون هؤلاء ممن يجالس المنافقين، ممن قد يتأثر بهم، لكن الآية حكمت بأنهم كانوا مؤمنين ثم كفروا بهذه المقالة. فقوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فيه دلالة على أن مقالتهم تلك، وهي المقالة المعروفة التي جاءت في السيرة النبوية، وهو أن هؤلاء كانوا جالسين في مرتجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، ثم قال أحدهم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعنون بالقراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وكبار الصحابة، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطون، يعني أكبر بطون، وأجبن عند اللقاء، وأكذب ألسن. فكان أحد الصحابة من أبناء الصحابة حاضر، وقال: كذبت والله لو أخبرن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا دليل على أن هذا المجلس ليس مجلس المنافقين 100%، قد يكون فيهم، لكن هذه الفئة التي قالت هذه المقالة كانوا ظاهرا وكانوا على الإيمان ثم كفروا بهذه المقالة. ولهذا لما أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في السيرة، لحق برسول الله عليه الصلاة والسلام وقد ركب ناقته فأخذ بنسعها والأحجار تضرب رجليه، وهو يقول: يا رسول الله إنا كنا نخوض ونلعب، كنا نقطع الوقت. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد على أن يقول له: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا كان هذا على وجه المزح وكلام قالوه وأرادوا أن يقطعوا به كما يزعمون الطريق، ومع ذلك جاءت الآية صريحة في هذا الأمر، وهذا فيه دلالة على أن الاستهزاء بالله وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم كفر أكبر، كما أن سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا كفر أكبر، وهذا مما قطع به العلماء رحمهم الله تعالى ولم يختلفوا فيه. ففي هذا جواب لهذه المسألة، فليحذر أي إنسان يخوض في هذه المسائل أن يقع فيما هو كفر أكبر مخرج من الملة، وهو يظن أنه يمزح أو يظن أنه لا يعتقد وإنما يقول بلسانه بما يخالف قلبه ونحو ذلك. فهذا كله من الأمور التي لا تنفع صاحبها حين يعتذر عنها بمثل تلك المعاذير التي اعتذر بها أولئك في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكيف إذا كان أولئك يأتون المكفرات على وجه الجد؟ فكيف إذا كان هناك أناس يدعون إلى ذلك المكفر وهو عبادة القبور والتعلق بها ودعائها وسؤالها من دون الله؟ إذا كان هذا حال المستهزئين الذين يريدون أن يقطعوا الوقت والركب في السفر، فكيف بحال الجادين الذين يزينون الشرك بالله؟ هذا من الأمور العظيمة الخطيرة. نعم يا شيخ. قال: ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله تعالى عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وقول أناس من الصحابة: اجعل لنا ذات أنواط، فحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا مثل قول بني إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها. نعم، هذا قبل أن ندخل في أيضا بعض شبهاتهم حول هذه القصة، انظر إلى بني إسرائيل، وهذه سبقت الإشارة إليها لأن الشيخ ذكرها في ثنايا كتابه. قوم موسى لما نجاهم الله عز وجل ومروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آله. فأنكر عليهم رسول الله موسى عليه الصلاة والسلام ذلك إنكارا شديدا: اجعل لنا إلها كما لهم آله، قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فبين لهم موسى أن مجرد هذا الطلب خطير جدا، وأنكر عليهم ذلك الإنكار. ولما وقع هذا لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا حدثاء عهد بكفر، وقالوا عندما مروا على قوم ينوطون أسلحتهم ويعلقونها بشجر يتبركون بها: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. وشبههم بطلب بني إسرائيل الذي ورد ذكره في القرآن الكريم. فإذا كان ذلك كذلك، فهؤلاء طلبوا ومع ذلك وجود آلهة أو شجرة ينوطون بها ويتبركون بها ونحو ذلك، حكم عليها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، وأيضا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، على أن ذلك كفر وأن ذلك مشابهة للمشركين. فهذا فيه بيان للمسألة واضح جدا وبين جدا، فعلى الإنسان أن يدرك خطورة هذه المسألة العظيمة، وهي أن الشرك وأنواعه ووسائله هي من أعظم ما يفسد القلوب ومن أعظم ما ينقض التوحيد. أعاذنا الله وإياكم من ذلك. لهم شبهات، تفضل يا شيخ. قال: ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا ذات أنواط، لم يكفروا. فالجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا، ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المطلوب. ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك وتاب من ساعته. أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك وتاب من ساعته أنه لا يكفر، كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن. هذه القصة, قصة بني إسرائيل وقصة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, مع أن أولئك وهؤلاء كلهم كانوا صالحين, الذين كانوا مع موسى هم من القوم المؤمنين الذين نجاهم الله, والذين كانوا مع رسول الله كانوا أيضا مسلمين. صحيح أنهم حدثاء وأهد بكفر, لكن كانوا أيضا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك لما طلبوا ذلك الطلب أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الإنكار. فهؤلاء يريدون شبهة ويقولون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكفر هؤلاء, بنو إسرائيل لم يكفروا. وهذه شبهة بين وواضح بطلانها, لأنه كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هؤلاء لم يكفروا لأنهم لم يفعلوا, لأن معهم رسول الله, ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما نبههم إلى ذلك تنبههم. فموسى عليه الصلاة والسلام لما أنكر عليهم ذلك الإنكار الشديد أقلعوا, فكيف يقال إن الرسول إنهم لم يكفروا بذلك؟ وهذه واضحة جدا. وكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما أنكر وقال الله أكبر إنها السنن, كبر صلى الله عليه وسلم منكرا مثل هذه المقالة, لا شك أنهم أقلعوا عن الحديث عن مثل هذا الموضوع, وهذا فيه بيان وتربية لهؤلاء. لكن هؤلاء وأولئك لو فعلوا, أولئك لو أنهم عكفوا على آلهة مثل آلهة الأصنام, وأيضا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لو أنهم أيضا عكفوا على تلك الأشجار يتبركون بها ويدعونها من دون الله لكفروا, وهذا واضح جدا. إذن الجواب باختصار أنهم لم يكفروا لأنهم لم يفعلوا, ولأنهم استجابوا لأمر رسولهم موسى ومحمد صلى الله عليهما وعلى جميع النبيين وسلم. لكن أيضا لو فعلوا لكفروا, وهذا واضح وبين جدا في هذه المسألة. لكن الشيخ يعطينا ثلاث فوائد من هذه القصة, وهي فوائد جليلة وجميلة جدا. الأولى أن العالم قد يقع في أنواع من الشرك وهو لا يدري, تمر عليه الشبهة وهو لا يدري, حتى ينبه إلى ذلك. والواجب في هذا المقام أن يكون عند طالب العلم وعند العالم التعلم والتحرز والفقه في هذه المسائل حتى لا يقع في شيء منها وهو لا يشعر أو لا يدري. ولا شك أن هذه فائدة جليلة جدا, لأن أولئك كانوا مع موسى مؤمنين مجاهدين, وهؤلاء أيضا كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, ومع ذلك كل منهم طلب ذلك الأمر العظيم الموقع في الكفر بالله والشرك الأكبر. وهنا الشيخ رحمه الله تعالى ينبه بكلمة جميلة جدا كانت شائعة في عصره, وهي أيضا شائعة في عصرنا, وهي ما يقوله بعضهم أن العقيدة فهمناها, التوحيد فهمناه, كرر علينا, لا نريد تكرار هذا الأمر, نريد المعلومات الواسعة في فنون العلم المختلفة. فيقال إن مثل هذه المقالة هي مقالة إما أن تكون مقالة عن جهل, وإما أن تكون أيضا مقالة مغرضة عن جهل. بعض الناس يقولها يعني يحكي عن نفسه أو يحكي عن من حوله, لكن يجهل أحوال الناس وعموم الناس, فيقول التوحيد فهمنا. طيب افترض أنك أنت فهمت التوحيد لكن الآخرين لم يفهموا. وأحيانا تكون مثل هذه المقالة مغرضة لأنها يقولها أناس يريدون أن ينشروا في مجتمعات المسلمين الموحدة وسائل الضلالة, ويقولون لهم لا تخافوا عليهم, مهما غزي هؤلاء بأنواع من الانحراف والإلحاد والفكر والكتب ومعارض الكتب والشبكات العنكبوتية، دعهم يقرؤون، دعهم يسافرون، دعهم إلى آخره، نحن أصحاب عقيدة هؤلاء، هذا كلام مغرض بلا شك. لأن الجواب إذا كان هذا وقع للصالحين السابقين، فهل يأمن أحد ألا يقع في شيء من ذلك؟ فهذه فائدة جليلة جدا، وهي حاجة الأمة، حاجة الجميع، حاجة طلبة العلم، عموم الناس، عموم المثقفين، عموم الذين لهم مسؤوليات في مختلف المراكز المتعددة، أنك بحاجة إلى تعلم دينك وعقيدتك حتى لا تقع في شيء من الشرك أو البدعة، حتى لا تخدع بشبهة. وهذا هو الواقع للأسف الشديد، أن كثرة وقلة العلم في هذه المسائل صار كثير من شبابنا عرضة لتقبل الشبهات، بينما الإنسان المؤصل الواعي المتعلم لدينه وأصوله هذا محصن بأسوار من الحديد والصخور، مهما كانت الشبهات تأتي إليه ولكن ترتد ناكصة راجعة وهي حسيرة. هذا هو الواجب. فما تفسير هذه الظاهرة؟ هذه الظاهرة اليوم موجودة في المجتمعات، مجتمع دراسة التوحيد في الابتدائي والمتوسط والثانوي، وسمعوا خطب الجمعة ويتلقون عن المشايخ، وربما أيضا بعضهم حضر شيء من الدروس. لماذا هذه الفئة من الشباب يتلقفون تلك الشبهات ثم بعد ذلك تجده يناقش في مجالسه بإثارتها من جديد، وهي شبهات أجاب عنها العلماء مرات ومرات؟ لماذا؟ إذن هذا دليل على ما يقوله الشيخ، الحاجة إلى تأصيل العقيدة وفهم التوحيد ومعانيه وما يضاده من الشرك ولوازمه وشبهات المشركين، ومنها كشف الشبهات. هذه الرسالة العظيمة النادرة للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب معناها أن مدارستها مهمة للجميع. هذه الفائدة الأولى. والفائدة الثانية أيضا فائدة جميلة، وهي أن المسلم قد يقع بكلمة كفر أو يخطئ أو نحو ذلك، قد يزل لسانه، فإذا نبه وتنبه وتاب من ساعته فإنه لا يرتب عليها أحكام الكفر. والدليل الذين طلبوا من موسى لما نبههم وتنبهوا انتهى الأمر، الذين طلبوا من النبي في ذات أنواط لما نبههم وتنبهوا. وكذلك الإنسان قد يكون في مجلس وقد يتحدث فيزل لسانه بكلمة لو أخذت بمعناها ولازمها فهي كفر أكبر، ثم إذا نبه إلى ذلك وتنبه وتراجع فإنه يكون قد تاب من ساعته وأقلع عنها، ويبقى له إيمانه ودينه وإسلامه، بل ولا يحتاج والحمد لله إلى تجديد إيمان وإسلام. الفائدة الثالثة أنه وإن كان هؤلاء لم يكفروا لأنهم لم يفعلوا، لكن يغلظ لهم القول كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، غلظ لهم القول، يعني كيف تقولون مثل هذا الكلام؟ فهذا في دلالة على خطورة المسألة. وعليه فمن أتى ليطرح شبهة يزين فيها شركا أو بدعة أو ضلالة فيجب تغليظ القول له، حتى لو فرض أن يقول قائل والله لا هذا لم يفعله، هو لم يدعهم إلى فعله، هو وإلى آخره. فالتغليظ في مثل هذه المقامات المتعلقة بالتوحيد والإيمان ضروري جدا. وكما قال بعض العلماء في مسائل الإيمان والتوحيد والدين، إذا أخطأت في مسألة قد يقال كفرت، لكن في مسائل العلم والفقه وتفاصيله إذا أخطأت في مسألة لن يقال بأكثر من أنك أخطأت. فهذا باب وهذا باب، ولما كان باب التوحيد وما يضاده بابا عظيما، فإن من يتساهل في الكلام في مثل هذه الموضوعات ونحوها يجب أن يغلظ له القول. وأنا أقول أيضا إن من يتساهل في باب التوحيد ويقول الناس يعرفون التوحيد ولا يحتاجون إلى دروسه إلى آخره، يجب أن يغلظ لهؤلاء القول ويقال لهم إن الأمة كلها بحاجة إلى تعلم عقيدتها، وإن التساهل في ذلك والدعوة إلى التساهل فيه أمر مريب. نعم يا شيخ. قال: ولهم شبهة أخرى، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله، وقال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وكذلك قوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وأحاديث أخر في الكف عمن قالها. ومراد هؤلاء الجهلة أن من قال لا إله إلا الله لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. حسنت، هذا وإثارة الشبهة هذه مشهورة، وهي شبهة كما سيأتي بيانها من الشيخ أصلها صحيح، لكن أريد بها مسألة باطلة. هؤلاء يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة بن زيد قتل من قال لا إله إلا الله، وهذا في ميدان المعركة، رفع عليه السيف فقال لا إله إلا الله، فظن أسامة أنه إنما قالها تعوذ كما أخبر بذلك فيما بعد فقتله. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها تعوذ. الرسول يكرر عليه: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ كيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءتك يوم القيامة؟ فهذا واضح الدلالة في المسألة، والقصة واضحة جدا. لكن هؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون مقتضاها أنه من قال لا إله إلا الله لا يجوز قتاله ولا يجوز تكفيره. ليه؟ لأنه قال لا إله إلا الله. فهل هذا صحيح أم لا؟ وأيضا احتجوا بالحديث الآخر الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فقالوا أيضا، هذا يدل على الكف عن كل من قال لا إله إلا الله، ومقتضى هذا أنه لا يكفر ولا يقتل. لا يكفر لأنه موحد يقول لا إله إلا الله، ولا يقتل ولا يحكم عليه بردة لأنه لما لم يكفر لم يجز استباحة دمه لأنه مسلم. فهذه خلاصة شبهة هؤلاء. فمقتضى شبهة هؤلاء أن الذي يعبد القبور ويستغيث بها هو يقول لا إله إلا الله، فإذا كان يقول لا إله إلا الله إذن لا يكفر ولا يجوز استباحة دمه ولا يقتل. فما جواب هذه الشبهة؟ تفضل يا شيخ. قال: فيقال لهؤلاء المشركين الجهال: معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون ويدعون الإسلام، وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار. لحظة، إذن الشيخ ابتدأ بالجواب، ما هو الجواب؟ هل كلمة لا إله إلا الله عاصمة من القتل والمقاتلة والحكم بالردة؟ ذكر لك عدة أمثلة. اليهود كانوا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يزعمون أنهم يختلفون مع النصارى وأنهم يقولون لا إله إلا الله، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قاتل اليهود وسباهم وحكم بكفرهم مع أنهم يقولون لا إله إلا الله. هذا جواب. الجواب الثاني: المرتدين من بني حنيفة في اليمامة وفي غيرها أتباع مسيلمة الكذاب، فهؤلاء كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله، هذا قسم منهم، ويقولون بنبوة مسيلمة وقسم منهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون، لكن منعوا الزكاة وقاتلوا عليها، فقاتلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قتال المرتدين. علي بن أبي طالب ماذا فعل بغلاة الرافض؟ وهذه كلها أمثلة سبقت، حرقهم بالنار مع أنهم يقولون لا إله إلا الله لما غلوا فيه. فهذا دليل على أن من قال لا إله إلا الله ليست لا إله إلا عاصمة لكل أحد، وهذا شاهد ومشتمل على نماذج، لكن إلى الآن لم يتم الجواب. نعم. وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها، فكيف لا تنفعه إذا جحد شيئا من الفروع وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورأسه؟ هذا جواب ثاني، جواب يقرر الرد عليهم من خلال ما يؤمنون به، والمقصود به المخالفين للإمام محمد بن الوهاب في زمنه، لأن المخالفين له في زمنه كانوا فقهاء وكانوا يتبعون المذاهب الأربعة وكانوا يقررون مسائل الدين، والخلاف معهم في هذه المسألة الكبرى وهي مسألة الاستغاثة بالصالحين ودعائهم وعبادة القبور، هذا ميدان المعركة. فيقول لهم طيب أنتم عندكم أن من أنكر البعث قتل ولو قال لا إله إلا الله، وهذا بإجماع العلماء، بإجماع العلماء سنية وبدعية، أن من أنكر البعث بعد الموت كفر. طيب تنفعه لا إله؟ لا. تنفعه محمد رسول الله؟ لا. أقام الصلاة، آتى الزكاة، كل هذا لا ينفع. إذن لم تنفعه لا إله إلا الله، فكيف تحتجون وتقولون إنه من قال لا إله إلا الله لا يكفر ولا يجوز قتاله؟ أيضا أنتم مجمعون على أن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر ووجب قتله على الردة، على خلاف بينهم في تفصيل مسائل الاستتابة وغيرها، ولو قال لا إله إلا الله. وطبعا المقصود بالأركان الصلاة والزكاة والصيام والحج، وهذه بالإجماع أن من جحدها أو جحد واحدا منها فإنه كفر، يكفر. هذا بخلاف من أقر بها وتركها كسلا، فهذا هو اللي فيه الخلاف، فما نخلط بين المسألتين. من جحد الصلاة كفر، من جحد الزكاة كفر، من جحد الحج كفر، من جحد الصيام كفر، بالإجماع ليس فيها أي خلاف، لكن من ترك واحدا منها ففيه الخلاف المشهور، منهم من يكفر بالأربعة ومنهم من يكفر بالثلاثة دون الحج، ومنهم من يكفر بالاثنين الصلاة والزكاة، ومنهم من لا يكفر إلا بالصلاة، ومنهم من لا يكفر حتى في المباني الأربعة. هذه كلها أقوال عند الفقهاء رحمهم الله تعالى، والإمام أحمد له أربع روايات في هذه المسألة. فإذا كان كذلك فمسألة الجحد إذا جحد لا تنفعه لا إله بالاتفاق، وأنتم مجمعون على ذلك، لا يختلف فيه قول فقيه من فقهائكم ولا عالم من علمائكم. طيب إذا كان الذي يجحد الصلاة لا يكفر، الذي يجحد التوحيد وإخلاص العبادة لله ومقتضى لا إله إلا الله عندكم، هذا الإنسان لا يكفر؟ الذي يجحد الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو غيره يكفر، والذي يجحد التوحيد لا يكفر؟ لا شك أن هذا من أعظم التناقض، لكن للأسف الشديد هي شبهات يزعمون فيها أنهم موحدون وهم واقعون في الشرك الأكبر. نعم يا شيخ. قال رحمه الله: ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث، فأما حديث أسامة رضي الله عنه فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعاه إلا خوفا على دمه وماله، والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك، وأنزل الله في ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، أي فتثبتوا، فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإن تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل، لقوله فتبينوا، ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى. وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرناه أن من أظهر الإسلام والتوحيد وجب الكف عنه إلا أن يتبين منه ما يناقض ذلك. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هو الذي قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا، حتى إن الصحابة يحقرون صلاتهم عندهم وهم تعلموا العلم من الصحابة، فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. أحسن. هنا الشيخ انتقل للقسم الثالث وهو الجواب عن المسألة. حديث أسامة حديث صحيح، وحديث أمرت أن أقاتل الناس أيضا حديث صحيح، ومدلولهما صحيح. ما مقتضاهما؟ مقتضاهما أن كل من أظهر الإسلام فلا يجوز استباحة دمه، وهذه من أعظم القواعد المهمة في تاريخ الأمة الإسلامية منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن الإسلام، أن البلاد أو الأفراد إذا أظهروا الإسلام فيجب أن يحكم عليهم بالظاهر. هذه القضية الأساسية، وهي التي تنقض مذاهب المخالفين من الوعيدية والخوارج وجماعات التكفير والهجرة وغير ذلك، لأن أولئك أرادوا أن يجعل الأصل في المسلمين هو الشك، حتى يتبين أنهم يقولون بكذا وكذا وكذا وكذا، فيأتون بأصل الإيمان والتوحيد وأركانه ولا يناقض كذا وكذا وكذا، ثم بعد ذلك يربطونها بالواقع في زمنهم، فيقول لك: هذا الشخص لا نحكم عليه إلا إذا علمنا أنه يشهد أن لا وأنه يقوم بكذا وكذا، ثم هو يتبرأ من كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا. وهذا خطأ جسيم، وهو خطأ منهجي، والمسلمون منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة بعد فتح مكة صارت البلاد التي تفتح ويكون الإسلام غالبا فيها يحكم لها بهذا الظاهر، ويجب أن العلوم أن تستريح. وهذا معنى ما قرره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة، لأن أسامة أتى بعذر، لكن صلى الله عليه وسلم لم ينظر إلى هذا العذر المحتمل. نعم، قد يكون ما ذكره أسامة صحيحا، أنه إنما قالها خوفا تعوذا من السيف، لم يقولها من اعتقاد قلبه، لكن صلى الله عليه وسلم لم يرتب على هذا الاحتمال لاحتمال آخر، وهو أنه قد يكون قالها صدقا، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم، وتأسف أسامة حتى تمنى أنه لم يسلم إلا يومئذ، يعني عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. فإذا كان كذلك فالمسألة في حديث أسامة قاعدة عظيمة: المسلمون إذا أظهروا الإسلام وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنه في هذه الحالة يعصم وتعصم بهذه الكلمة دماؤهم وأعراضهم وأموالهم إلى آخره، ويحكم لهم بالإسلام الظاهر. وهذا الذي يجب أن يسود في الأمة الإسلامية، وهو الذي قرره حديث الآخر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماؤهم وأموالهم. طيب، وما يقابل ذلك اللي هو موضوع حديث الشيخ، نقول هنا ينظر إلى الجهة المقابلة له حتى يتبين منه ما يكون ناقضا، حتى يتبين منه ما يكون ناقضا. وعلى هذا فالدخول في الإسلام مباشرة أو الحكم بالإسلام لأجيال المسلمين أو الحكم بالإسلام لعموم المسلمين في قراهم وبلدانهم هو الأصل، ولا يجوز لأحد أن يخرج أحدا من الإسلام إلا بيقين، لأنه بإسلامه وتوحيده هو مسلم بيقين، فلا يجوز إخراجه من هذا الإسلام إلا بيقين. فإذا تبين هذا تبين أن المسألة قائمة على هذا الأصل العظيم. وعلى هذا الشيخ رحمه الله تعالى في منهجه في دعوته سار على نفس الطريقة التي يقررها هنا، الحكم بالإسلام، لكن من أظهر الكفر، من أظهر الشرك، من تعلق به، من دعا إليه، هؤلاء هم الذين أنكر عليهم وبين كفرهم وأحيانا قاتلهم. ثم ذكر مثالا آخر وهي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. وقيل إنها نزلت في قصة أسامة ابن زيد، أي فتثبتوا. وهذا دليل على أنه يتبين في الأمر. وهنا ملحوظة صغيرة مهمة، ليست صغيرة لكن لا نطيل فيها. كلمة فتبينوا بعضهم فهم منها أن الأصل هو الشك حتى نتبين، فنقول لا، ليست هكذا، الأصل هو الإسلام حتى نتبين. فإذا جاءنا عن أحد شيء أنه يقول أو ينسب إليه قول، ففي هذه الحالة يجب التبين. أما أن يقال إن الأصل هو الشك في الناس حتى يتبين لنا عن كل واحد واحد أنه قام بكذا وكذا وكذا وكذا حتى نحكم بإسلامه، فهذا خطأ ومخالف للنصوص. وحديث أسامة بن زيد صريح في هذه المسألة، مع احتمال أن هذا الرجل إنما قالها خوفا وتعوذا، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نظر إلى الأمر بعمومه وقال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ هذا الرجل لو لم يقتله أسامة بن زيد بعد يوم قال لا إله إلا الله ثم بعد ذلك ارتكب ناقضة، ما تردد أحد، لا أسامة ولا غيره، في تكفيره عندما يتبين أنه لم يقلها صدقا وأتى بما يناقضها. فقوله تعالى فتبينوا يدل على أنه ينتظر في أمرين: أحدهما الحكم بالكفر، إذا نسب إلى شخص مقالة لا يقال إنه كفر حتى يتبين الأمر، والثانية التريث أيضا في إجراء الحكم الشرعي بقتله. نعم يا شيخ. طبعا هنا الشيخ رحمه الله تعالى ذكر بعد أن ذكر الدليلين السابقين: أمرت أن أقاتل الناس وحديث أسامة بن زيد، ومع ذلك قال الشيخ رحمه الله تعالى: الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال هذين الحديثين، حديث أسامة وحديث أمرت أن أقاتل الناس، هو الذي أمر بقتال الخوارج. لماذا؟ هو الذي أمر بقتال الخوارج مع أنه صلى الله عليه وسلم أخبر عن عبادتهم وقراءتهم، لكن أخبر أنه لا يجاوز حناجرهم وأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، وأجمع الصحابة كما هو معلوم على قتاله. قتال الجمل والصفين كان في خلاف، لكن قتال الخوارج أجمع عليه الصحابة، لم يقل أحد إن علي رضي الله عنه وأرضاه أخطأ في قتالهم أبدا، وإنما أجمعوا على قتالهم، ولم يفرح علي رضي الله عنه وأرضاه بالقتال في الجمل والصفين، وإنما فرح بقتال الخوارج، خاصة لما رأى العلامة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فدل هذا دلالة واضحة جدا أن هؤلاء لما ارتكبوا هذه البدعة العظيمة وكفروا المسلمين ونحو ذلك، وجرى منهم ما جرى من مخالفات للدين والشريعة، قاتلهم المسلمون، ولم يقل أحد والله هؤلاء مسلمون، هؤلاء يقولون لا إله إلا الله، هؤلاء يحفظون القرآن، هؤلاء يقرؤون القرآن، لما ارتكبوا تلك البدع المغلظة. نعم يا شيخ. قال رحمه الله: وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة. وكذلك أراد صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة حتى أنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وكان الرجل كاذبا عليهم. فكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرنا. ما هو ما ذكرنا؟ أن مجرد قول لا إله إلا الله لا يكون مانعا للقتل. ولهذا أعاد ذكر قتال الرسول لليهود وقتال الصحابة لبني حنيفة، وهذا واضح جدا. ثم ذكر قصة بني المصطلق الذين أخبره رجل لما أرسله أنهم منعوا الزكاة، فعزم النبي صلى الله عليه وسلم على قتالهم حتى أنزل الله الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وكان الرجل كاذبا عليهم. وهذه الرواية رواها الإمام أحمد بإسناد قال العلماء فيه رجاله ثقات، وكذلك رواها ابن جرير الطبري وغيره. ف كون النبي صلى الله عليه وسلم عزم على قتال هؤلاء يعطيك الجواب عن أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله. إذن أقتلته بعد أن قال، هذه على العموم كما ذكرنا قبل قليل. لكن إذا أتى قوم بما يستوجب المقاتلة كما في هؤلاء الذين منعوا الزكاة واجتمعوا على منعها، لأن الصواب في مانع الزكاة أنه إن كان فرد ونحوه فإنه لا يقاتل، وإنما تؤخذ منه بالقوة لأنه سهل. أما إذا كان هناك فئة أو قوم أو بلد من البلدان منعوا الزكاة وقاتلوا عليها فإنهم يقاتلون، والصواب أنهم يقاتلون على الردة. فإذا كانوا قوما وقاتلوا عليها فيكون قتالهم على الردة، وهذا الذي جرى في زمن الصديق رضي الله عنه وأرضاه حين قاتل المرتدين ولم يفرق بين أتباع المتنبئين الكذبة وبين مانعي الزكاة. وهذا فارق واضح جدا من ناحية مناط الحكم الشرعي. فالشاهد أن المؤلف رحمه الله تعالى يريد أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل هؤلاء وعزم على قتالهم لما جاءه الخبر أنهم يريدون أن يمنعوا الزكاة، مع أنهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. فدل هذا على أن قولهم لا إله إلا الله لا يكون عاصما لدمائهم بإطلاق، وهذا والحمد لله واضح. وبهذا يتبين جواب هذه الشبهة، شبهة القبورية. يقول لك كيف تكفروننا ونحن نقول لا إله إلا الله، ثم يحتجون بحديث أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله. فيظن هؤلاء أنه يقول لا إله إلا الله وفي نفس اللحظة يرتكب نواقضها من الشرك بالله عز وجل، ولا إله إلا الله تعصمه. الشيخ ذكر جملة كبيرة من الأدلة والأمثلة التي تدل على نقض هذه الشبهة التي يحتج بها أولئك القبوريون. نعم يا شيخ. قال: ولهم شبهة أخرى، وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. وهذه مشهورة كثيرا ما يريدها القبوريون ودعاة القبورية في كتبهم، وهي استغاثة الناس يوم القيامة بالأنبياء. قالوا هذا يدل على الاستغاثة، فنحن نستغيث بأصحاب القبور أو نستغيث بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا جائز. والدليل على جواز أصل المسألة أنهم يوم القيامة يستغيثون بهؤلاء، وهذا في الأحاديث الصحيحة بل المتواترة، لأن أحاديث الشفاعة متواترة. ف يقولون إن هذا يدل حين يأتون آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد صلى الله عليهم أجمعين، يقولون يدل على أن الاستغاثة بغير الله جائزة، فلماذا تكفروننا إذا نحن استغثنا بأصحاب القبور؟ ما هو جواب الشيخ؟ نعم، قال: فالجواب أن نقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال الله تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب وغيرها من الأشياء التي يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. إذا ثبت ذلك فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة، أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك وتقول له أدعو الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه في حياته. وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف دعاؤه نفسه؟ حسن، هذه الشبهة أجاب عنها الشيخ جواب واضح بين، أن الاستغاثة فيما يقدر عليه الإنسان الموجود الحي الحاضر هذه لا ينكرها أحد، وذكر لها مثال من القرآن الكريم، من القرآن الكريم في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى. فهذا صريح في المسألة. وكذلك أيضا لو كان الإنسان في مكان في حريق أو في الحرب أو على البحر أو النهر أو نحو ذلك ويرى من حوله ويستغيث بهم، فهذا واضح في قضية جوابه. وما يفعله الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يوم القيامة إنما هو من هذا النوع، فإنهم يأتون إلى آدم وهو حي حاضر، ويأتون إلى بقية الأنبياء. هؤلاء، انتبه إلى هذه المسألة، هؤلاء لا يستغيثون بهم، لا يقولون يا آدم أغثنا نحن في كرب، أغثنا نحن في كرب أخرجنا من هذا الكرب كرب يوم القيامة، ولا يقولون هذا لبقية الأنبياء ولا لمحمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هم يأتون إلى الحي الحاضر في عرصات القيامة ويقولون له ادعو، اسأل الله، اشفع لنا. هذا هو السؤال، اشفع لنا إلى ربك في أن يقضي بيننا. فهذا واضح جدا. ومثله في الدنيا أن يأتي الإنسان إلى رجل صالح ويقول ادعو الله لي. والصحابة كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يأتون إليه ويسألونه أن يدعو لهم، كما في حال الجدب لما أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب وخطب واستغاث صلى الله عليه وسلم واستسقى فسقي الناس، وهكذا كان يفعل الصحابة، كل ذلك بشرطه وهو سؤال العبد الحي الحاضر القادر. لم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، بل منعوا من الدعاء عند قبره فضلا عن أن يدعى صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا الأنبياء يوم القيامة أحياء والناس يطلبون منهم الشفاعة إلى ربهم. ففرق كبير بين المسألتين، وهو فرق واضح جدا، والحمد لله. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: ولهم شبهة أخرى، وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار اعترض له جبريل في الهواء فقال ألك حاجة؟ فقال إبراهيم عليه السلام: أما إليك فلا. قالوا: فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم. فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله فيه شديد القوى، فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره أن يضع إبراهيم عليه السلام في مكان بعيد عنهم لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهب له شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر حتى يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد. فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون؟ نعم، وهذه أيضا شبهة واضحة جدا، احتجوا فيها بقصة إبراهيم. طبعا حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار، هذا في الصحيح. أما أنه عرض له جبريل فهذا ورد في بعض الآثار، عرض له جبريل قال لك حاجة، قال أما إليك فلا. ومع ذلك الشيخ نظرا لشهرة هذه الشبهة ذكر الشيخ رحمه الله تعالى وأجاب عليه، لأن هؤلاء يقولون إن إبراهيم استغاث بجبريل فيجوز الاستغاثة بغير الله. الجواب ما هو؟ أن هذا من جنس الشبهة السابقة. جبريل ملك من أعظم الملائكة وأقواهم، وأعطاه الله القدرة فهو شديد القوة وعرض له، لكن إبراهيم الخليل أبى، وإلا فجبريل قادر على أن يطفئ نورهم بلحظات، وقادر كيف وقد اقتلع قرى قوم لوط بطرف جناحه عليه الصلاة والسلام. إذن هو قادر على ذلك، لكن إبراهيم الخليل لإخلاصه في توحيده استغنى. وهذا ذكر له الشيخ مثل إنسان غني أتى إلى إنسان فقير وقال أنت محتاج أنا أريد أن أعطيك، قال لا، ينتظر أن يغنيه الله عز وجل من فضله. وهذا عام حتى في المسألة السابقة، وهي أنك تسأل الرجل العبد الحاضر الحي، هذا كله يعني جائز، في الأصل فيه الجواز، لكن لا ينبغي للإنسان أن يكون دائما يسأل الناس يا فلان ادعو الله لي، إذا كان ادعو الله لي، ادعو الله يا أخي، ادعو الله أنت. لا تكثر من الاحتياج للناس، صحيح في حالات معينة، في نوع من الرقية، في سؤال معين، في شيء معين إلى آخره، لا بأس به والأصل فيه الجواز، لكن لا ينبغي للإنسان أن يسأل الناس ويكثر من سؤالهم في مثل هذه المسائل وغيرها. كما في الأمور المادية الأخرى الأولى به أن يستغني عن الناس، فإذا كان كذلك فهذه الشبهة فاسدة من أساسها ولا دلالة فيها. نعم يا شيخ. قال رحمه الله: ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا تفهم مما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها. فنقول: لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما، وهذا يغلط فيه كثير من الناس يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق ولكن لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم وغير ذلك من الأعذار. ولم يدر المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات، كقوله تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. حسن، بدأ الشيخ بختام هذه الرسالة العظيمة، رسالة كشف الشبهات في هذه القضية الأساسية، وهي أن التوحيد لا بد أن يقوم بالقلب واللسان وعمل الجوارح، وأن نقض التوحيد أحيانا يكون بالقلب وأحيانا يكون باللسان وأحيانا يكون بعمل الجوارح، وإذا اختل أي واحد من هذه الثلاثة، أي اختل توحيده بها، فإنه يكفر. ومعنى هذا أنه لو قام بقلبه ما يزعم أنه توحيد ونقضه بلسانه كفر، كما قال الله عن النصارى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، مجرد المقالة. فلو جاءنا واحد نصراني قال والله أنا أقول المسيح ابن مريم، إن الله هو المسيح ابن مريم، لكن أنا في قلبي موحد ومعظم لله ولا إله إلا الله ولا أعرف أن خالق هذا الكون إلا الله، فيقال أنت بهذه المقالة كفرت. كذلك أيضا بالنسبة لعمله في جوارحه، فلو أنه عمل بما يناقض الدين والتوحيد مثل أن يعبد ويسجد أو يهين المصحف أو الدين إلى آخره، فإنه يكفر ولو زعم وقال أنا قلبي مؤمن ومعظم لله ومنكر لهذا الشرك ونحو ذلك، لا ينفعه. لا بد من تكامل هذه الأمور الثلاثة، فلو نقض واحدا منها كفر. طيب ما الدليل؟ قال كالدليل فرعون وإبليس، أخبر الله أنهم عارفون بالله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. إذن هؤلاء عارفون، هل تكفي المعرفة؟ هل يكفي إقراره بالله في داخل نفسه إذا كان ينقضه بعمله؟ هذا بالاتفاق، ولم يخالف أحد لا من أهل البدع ولا من غيرهم، لم يخالف في كفر إبليس وكفر فرعون، فنقول ما مناط كفرهما؟ أليس مقرين بالله عز وجل؟ إبليس يحلف بالله قال فبعزتك لأغوينه، يؤمن بأن الله هو بيده كل شيء، أنظرني أنا إن أردت أن تميتني أمتني لكن أنظرني إلى يوم القيامة، قال إنك من المنظرين، وبعدين يؤمن بيوم القيامة أنظرني إلى يوم يبعثون. إذن إبليس معترف بقدرة الله، ومعترف أن الله لو أراد أماته أماته في لحظة، ومعترف أن القادر على أن يبقيه إلى يوم يبعثون هو الله عز وجل، وأن هناك كل هذه الأشياء لم تفعل. لماذا؟ لأنه أبى واستكبر، استكبر على ربه، أمر مباشر من الله بدون واسطة، اسجدوا لآدم، وإبليس داخل في الأمر، أبى واستكبر فكفر. طيب اليقين الداخلي ما ينفعه. فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وكذلك أيضا كثير ممن يقع في الشرك ويأبى الدخول في الإسلام عنده هذه الأعذار. ما هي هذه الأعذار؟ الشيخ رحمه الله تعالى بعض هؤلاء لما تكلمه في هذه القضية وتقول لا بد من هذا ولا بد من هذا ولا بد من هذا، يعني لا بد أن يوافق اعتقادك عملك، يأتيك بهذه الأعذار التي كانت موجودة في زمنه رحمه الله تعالى، فيقول أنا أعرف أن هذا حق لكن ما أستطيع أن أخالف قومي. القرى التي كان فيها شرك في زمن الشيخ عبد الوهاب وكان هو الغالب، بعض الناس لما دعاهم أئمة الدعوة ورسلهم وبيّنوا لهم التوحيد قالوا والله الذي تقولونه حق، لكن ما نستطيع أن نخالف قومنا، لا نستطيع أن نفعل ونتبرأ من هؤلاء، بل قالوا لا يجوز عند أهل البلد إلا من وافقهم، يعني لا يجوز يعني لا يقبل لا يقيم لا يستطيع يعني أن يعيش بينهم إلا أن يوافقهم، وغير ذلك من الأعذار. فهل هذه أعذار كافية بأن تبقوا على الشرك وتوافقوا قومكم وتزعمون أنكم في قرارة نفوسكم تعرفون الحق وتؤمنون بالتوحيد وتعتقدونه ثم بعد ذلك تخالفونه بمجرد هذه الأعذار؟ لا، هذه الأعذار هي أعذار الكفار. كل من كفر من اليهود والنصارى، بل أغلب الذين كفروا من اليهود والنصارى، أن هؤلاء إذا جئتهم لا يكذبونك، لكن في أعذار أخرى، لا يريد أن يترك منصبه، لا يريد أن يترك مكانته في الكنيسة، مكانته في قومه، مكانته في الطريقة الصوفية، يتخلى عن منزلته الكبرى في الطريقة الصوفية وما يترتب عليها من تعظيم وتبجيل وأموال إلى آخره، ليبقى فردا عاديا، بل سيعاديه هؤلاء القوم كلهم من أتباع الطريقة. هل ينفعه هذا إذا قال والله أنا أعلم أن ما تقولونه في باب التوحيد صحيح لكنني لا أستطيع؟ قال لك هذا لا ينفع. ولا يستثنى من ذلك شيء فقط إلا ما يذكره الشيخ بعد قليل، وهي مسألة الإكراه. فالشيخ رحمه الله تعالى يرد على شبهات هؤلاء ويبين هذه المسألة، وأن كثيرين من وقعوا والعياذ بالله في الضلالة اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، يعني يعرفون آيات الله ويعرفون الحق لكن أرادوا متاع الدنيا، أرادوا أن يتمتعوا في الدنيا ويبقوا على هذا المتاع ولم يؤمنوا ويعملوا بمقتضى ما آمنوا به، لأنه ينقض عليهم مصالحهم تلك. فهذا واضح بين. تفضل يا شيخ. قال: فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه أو لا يعتقده بقلبه فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص. قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. نعم، هذا والعياذ بالله نقيض السابق. السابق يعتقد التوحيد لكن ظاهرا يعمل بضده ويتعذر بالأعذار، هذا إذا كان لا يعتقده بقلبه فهذا هو المنافق والعياذ بالله، وهو شر من الكافر الخالص. تفضل يا شيخ. وهذه المسألة مسألة كبيرة طويلة تبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس. ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مدارا، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا. فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه. ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله، أولاهما ما تقدم من قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارات لأحد أعظم ممن تكلم بكلمة يمزح بها. نعم، الشيخ يقول هذه مسألة طويلة لأنه تحتاج إلى شيء من البحث المستفيض، لكن هو يعيد ويكرر أن أولئك الذي يعرف الحق ثم يترك العمل به هذه أعذارهم المشهورة: خوف نقص دنيا أو خوف نقص جاه أو مدارات لأحد من المخلوقين. وترى والعياذ بالله من يعمل به ظاهرا لا باطنا وهو منافق والعياذ بالله، لا تجده يتظاهر بأنه يعمل به وهو لا يؤمن به، يعني يداري. وكأن الشيخ رحمه الله تعالى يشير إلى قوم في زمنه يجاملونهم، يجاملون أئمة الدعوة، يعني يقولون نحن مع التوحيد ومع أهل التوحيد حتى يأمنوا على أنفسهم، لكن في داخلهم لا، عندهم شيء من الموافقة للشرك. فالشيخ يشير إلى نوعين من الناس موجودين في مختلف الأزمنة. النوع الأول الذي يقول: أنا أعرف الحق وأعرف كذا لكن ما أستطيع، قومنا وبلادنا وجماعتنا وكذا ما نقدر نتركهم، فيتعذر، هذا لا ينفع. يقابله أناس يأتون لأئمة الدعوة ويأتون في القرى التي دخلت في الإيمان والتوحيد ونحو ذلك، ويقول: لا، نحن معكم ونحن موحدون، لكن في خبايا والعياذ بالله من داخله تجده لا يبطن أو يجهل الحق. وهذا الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى وشبهه بالمنافقين، بل بعض من هؤلاء كان يراسل أولئك القبوريين الذين يكونون في مناطق بعيدة. فدل هذا على أن الشيخ كان يشكو من هذين النوعين من الناس. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بالآيتين الأولى التي سبقت: لا تعتذروا كلمة قالها بمزح. فكيف إذا كان يقولها ويقع في الشرك الأكبر خوفا من مال أو جاه أو مدارات لأحد ونحو ذلك، أيهما أعظم؟ لا شك أنه إذا كفر على وجه المزح فالكفر على وجه أو الوجوه الأخرى من خوف مال أولى وأولى. فليحذر الإنسان من الوقوع في هذا الأمر العظيم، ونسأل الله يثبتنا على دينه. نعم يا شيخ. قال: والآية الثانية قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان، وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعله خوفا أو مداراة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. والآية تدل على هذا من جهتين: الأولى قوله إلا من أكره، فلم يستثن الله إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل أو الكلام، وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها. والثانية قوله تعالى: ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسنت، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. ذكر الآية الثانية وهي قصة عمار رضي الله عنه حين أكرهه المشركون على أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فسبه ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، قال: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنا بالإيمان. قال: إن عادوا فعد. فأنزل الله هذه الآية: من كفر بالله من بعد إيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. الشيخ في ختام هذه الرسالة أراد أن يبين المسألة التي ذكرها في ختام النواقض، لأن في نواقض الإسلام العشرة ذكر في آخر سطرين خلاصة هذه القضية التي ذكرها في ختام كشف الشبهات. هو إيش؟ من هو هذا الذي يعذر؟ الشيخ واجه، وبعضهم يحتج بالإكراه وقصة عمار أنه مكره، فيقول: نحن في بلادنا ومع عشيرتنا ما نستطيع نترك عشيرتنا ونترك بلادنا إلى آخره، يتعللون بذلك في بقائهم على الشرك ورضاهم به بهذا، ثم يحتجون بقصة عمار. فأراد الشيخ رحمه الله تعالى أن يبين ويميز بين هذه المسألة. الأعذار منها ما هو مقبول ومنها ما ليس بمقبول. المقبول هو مرحلة الإكراه، والإكراه يكون بالقول أو بالفعل على قول الصحيح، لأن بعضهم قال لا يكون إلا بالقول. الصحيح أنه قد يكون بالإكراه بالقول أو بالفعل، لكن شرطه أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، محبا للدين، مدافعا عنه إلى آخره. فهذا إذا أكره فإنه يكون معذورا. القسم الثاني الأعذار التي يتعذر بها بعض هؤلاء، فهذه لا تقبل. الخوف، مجرد الخوف لا يقبل. تشرك بالله مجرد الخوف، الخوف غير الإكراه، ينبغي أن يعلم الفرق بينهما. الخوف ميدانه واسع جدا، فلو فتحناه ما انتهى إلى حد، فليس كل من خاف، وإنما إذا صار الخوف مؤديا إلى نوع من الإكراه، ففي هذه الحالة يقبل الإكراه الذي سببه الخوف، ما عدا ذلك لا. فلا يجوز له أن يشرك بالله وأن يوافق قومه خوفا أو مداراة أو كما قال مشحة بوطنه، لا يريد أن يهجر بلده أو أهله أو عشيرته أو ماله، أو حتى يكون قد فعله على وجه المزح. فهذا إشارة إلى المسألة، والشيخ رحمه الله تعالى قال يتبين أن المكره هو الذي يعذر، ومن عداه يدخل في قوله: ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. ما الذي منع المشركين؟ أبو جهل ومن معه، وما الذي منع اليهود ومنع النصارى ويمنعهم إلى يومنا هذا مع إقرارهم بأن الإسلام دين حق إلا الحياة الدنيا؟ ما الذي يمنع أولئك وأولئك؟ إلا أنهم إنما أرادوا الحياة الدنيا فمنعهم هذا، فهل هذا يكون عذرا لهم؟ الجواب: لا يكون ذلك. فليحذر من هذه المسألة الحذر الشديد، لأنه أحيانا الأمور تختلط في هذه القضية، كما أراد الشيخ رحمه الله تعالى في ختام هذه الرسالة أن يبين ويحقق في مسألة شبهات هؤلاء. وهذا ينطبق على كل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها. أنت في بلد شيوعي ملحد مكره، نعم مكره هذا الإكراه، إنك تقول شيء. ما عدا ذلك في بلاد الإسلام تدعي أنه والله عشيرتك وقومك ومنصبك ونحو ذلك، ثم هذا يكون مانعا لك من تحقيق التوحيد وإعلانه والدعوة إليه، ثم تقع في مقابل ذلك بأنواع من الشرك، هذا عذر لا يقبل. هكذا يحقق الشيخ هذه المسألة في هذه الرسالة العظيمة. نسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يغفر لنا معه، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.